اللهم إنا من الظلمات وكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائدة ولا تمنعنا عنه بمانع، بكرمك يا أكرم الأكرمين. قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات، التفصيل التبيين الذي تظهر به المعاني. نفصل الآيات يعني نبينها، يعني تظهر به المعاني، يعني المراد من هذه الآيات وهذه الكلمات. نعم. والمعنى وكما فصلنا لك يعني وكذلك يعني مثل، كذلك يعني مثل ذلك، وكما فصلنا. نعم. وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا ومحاجتنا مع المشركين كذلك نفصل لكم الآيات في كل ما تحتاجون إليه من أمر الدين، يعني كما قال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. ونبين لكم أدلتنا وحجتنا. نعم. في كل حق ينكره أهل الباطل. وقال الكتبي نفصل الآيات. خلص الكلام هنيك، هلا بده يتكلم كلام تاني على معنى الآية نفصل الآيات. فقال وقال الكتبي، نعم، نفصل الآيات نأتي بها متفرقة، يعني معنى تاني هنيك نفصل نبين حتى يظهر ما فيها من معاني. هون قال نفصل الآيات يعني كما قال سبحانه وتعالى وقرأنا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني نأتي به آية آية آيتين آيتين وهكذا. لذلك قال نفصل الآيات يعني نأتي بها متفرقات أو متفرقة شيئا بعد شيء، ولا ننزلها جملة كما طلبوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. نعم. ولا ننزلها جملة متصلة. نعم. ولتستبين سبيل المجرمين، يقال هذه اللام تتعلق بالفعل، فأين الفعل الذي تتعلق به؟ يعني لتستبين، لتستبين يعني هذا لتستبين يعني لأن تستبين، يعني اللام لام الجر سموها لام التعليل، وتستبين أن تستبين لأن تستبين يعني للاستبانة، لأنه أن ما دخلت عليه أول بمصدر بكلمة واحدة فصار جار ومجرور. هل جار والمجرور أين متعلقان؟ يقال هذه اللام تتعلق بالفعل. الحقيقة اللام يعني والجار والمجرور، لأنه لتستبين لأن تستبين، وأن تستبين يعني للإبانة، فللإبانة. فهذه اللام قال، والشيخ يعبر تعابير غير الذي عهدناه وعرفناه تعلمناه من عبارات النحويين، نقوله تتعلق يعني الجار والمجرور، هون قال تتعلق اللام. نعم. فقال الكوفيون هو مقدر، أي وكذلك نفصل الآيات لنبين لكم ولتستبين. نعم. قال النحاس وهذا الحذف كله لا يحتاج إليه. نعم. والتقدير وكذلك نفصل الآيات ولتستبين. نعم. اسمع لا لا طيب عودهم انت ويا عودهم خليه لو طالب يلا سيدي نعم يلا بسم الله منيح ماشي الحال يلا تفضل يلا وين صرنا وقيل نعم قال النحاس وهذا الحذف كله لا يحتاج إليه والتقدير نعم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فصلناها فصلناها لتستبين فصلناها لتستبين شفت شيخ محمود يلا هات إذا شفت نعم وقيل إن دخول الواو للعطف على المعنى وقيل إن دخول الواو الواو يعني ولتستبين وقيل إن شو وقال هذه اللام فأين الفعل بعدين قال وقيل يعني هذا بدي أحكي لنا كلام جديد ظاهر من قوله وقيل يعني قال وقيل لا الآن أول القيل بده يشرح معنى الواو وقيل نعم وقيل إن دخول الواو للعطف على المعنى أيوة. أي يظهر الحق وليستبين أيوة. نعم ليظهر الحق شو قال للعطف على المعنى المعنى بعدين قال أي ليظهر يعني المعنى المعنى من المعاني يتجسد بكلام نؤديه بكلام أنا أحبك هذا معنى من المعاني شلون بدك تعرف شلون بدك تعرف أو أعرف أنا يعني بقول لك أني أحبك وسيدنا النبي قال يعني إذا أحب أحدا فليقل إني أحب هذا معنى من المعاني والمعاني إلى أوالب قوالب ظروف تظهر وتتجسد توضع فيها فهنا قال دخول الواو للعطف على المعنى المعنى يعني وكذلك أن نفصل الآيات ولتستبين أن نفصل الآيات قال المعنى ليظهر الحق وليستبين ليظهر فجسد هالمعنى بكلمة ليظهر ليظهر الحق وليستبين ليظهر الحق وليستبين الحق يظهر ويستبين مثل بعض نعم قل الألياء والتاء نعم برفع الجام ونصبها ونصبها ولتستبين سبيل ولتستبين أنت سبيل لتعرف سبيل أو لتستبين تستبين السبيل يعني مؤنث لتظهر سبيل حتى يعرف الناس الحق أنه ظاهر والحق كما قالوا الحق أبلج الحق أبلج شو أبلج يعني هيك أبيض ناصح واضح والباطل لجلج دليل يعني لذلك بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يعني بصيبه براسه بدماغه فإذا هو زاهق يعني إيه؟ لتستبين برفع اللام ونصبها ولتستبين أنت يعني لتعرف ولتستبين هي يعني بصير لازم وبصير متعدنا وقراءة التاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي اللهم صل وسلم بتحبوا النبي هذا معنى من المعاني شو بيعرفنا شلون ما بكفي تخليها بقلبك بدك تظهرها كانت تبين وقل الحق من ربكم الحق أننا نحب رسول الله والحق أننا نظهر ونصلي على رسول الله هذا الحق صلى الله عليه وسلم نعم سير مجلسنا مجلس يعني علم وذكر يعني نعم وحلق الذكر تأتيها ترودها الملائكة إلى ما شاء الله إلى السماء يعني هلا يعني حولنا يعني ملائكة يعني ما في يعني شو من أعظم وأكرم وأقرب المجالس إلى الله هذه المجالس الحمد لله وأشرف البقاع في بيت من بيوت الله الحمد لله ونقرأ في كتاب الله شو بدك على من هيك صار جو جنة صار هذا فاللهم فرج يا رب العالمين وأرنا عزة هذا الدين وذل أعدائه يا رب فرج عن المكروبين اللهم أغثهم يا رب العالمين يا رب سر وجاه وقرب الملائكة الذين أحاطوا بنا وهم ما عصوك أبدا يا رب العالمين. فنسألك الإجابة الإجابة العجل العجل. يلا سيدي هيا على الحاشية. نعم. أي ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين صلى الله عليه وسلم. يعني عم بين لك ياهم هيك بشفف لك ياهم تشوفوا مظبوط لتستبين سبيل شلون طريقتهم وين ماشيين. نعم. وبرجيك يعني إذا كمان ولي أتباعك لأنه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنحن إن شاء الله منهم كمان حتى نعرف. نعم. فإن قيل فقد كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يستبين. فقد كان يعني لتستبين سبيل يا محمد. الآن فإن قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبينها. شو معنى يستبينها؟ يعني يعرفها سبيله. لأنه يعني سبحانه وتعالى بيّن يعني الخير بيّن والشر بيّن كله يعني ظاهر ويعرفه عليه الصلاة والسلام. فكيف لتستبين؟ نعم يعني هذا جواب لسؤال مقدر. نعم. فالجواب عند الزجاج أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته لنستبين نحن. نعم. نحن حتى نعرف طريق المجرمين. المعنى ولتستبينوا سبيل المجرمين. ولتستبينوا يعني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني مو قليلة. إحنا الله مخاطبنا سبحانه وتعالى يعني معناتها أمرنا شيء عادي يعني. وإن كان الخطاب ليس لنا بالمباشرة لكن الخطاب لنا معنى شو يعني معناتها أنا ينبغي أن نكون على مستوى وعلى طريقة نبينا لنستبين. ليش لنستبينها؟ لنعرف كيف نجادلهم وكيف نناضدهم وكيف ندفعهم وكيف نقوى وكيف نجتمع. هيك الأصل يعني. نعم. فإن قيل فلم لم يذكر سبيل المؤمنين يعني أول شيء نفهم السؤال بعدين نفهم الجواب. فإن قيل لأنه الإنسان قالوا حسن السؤال نصف العلم يعني بيسأل بيتعلم شلون يسأل. كمان الله يرحم سيدنا الشيخ مولى كنت حضر الأسئلة محضر الدرس حضر الأسئلة لأنه أكيد لما بيقلي ليش دغري قال لي ليش بسكوت يا جماعه. فحضر الاسئله لانه حسن السؤال نصف العلم. لا نفهم السؤال حتى نفهم الجواب. اما نفهم الجواب وما فهمنا السؤال شلون بدك تدله؟ اذا ما فهمت شو عم يقول لك شلون بتدله؟ شو عم تدله؟ حي الله حكينا. نعم. طيب فإن قيل فلما يذكر سبيله فلم يذكر فلما لم يذكر سبيل المؤمنين يعني ولتستبين يعني بين سبحانه وتعالى الذين يصدون رسول الله وبين طريقتهم وبين عداوتهم. فما ذكر سبيل المؤمنين سبحانه وتعالى. ليش ما ذكر؟ قال ففي هذا يعني هذا السؤال جوابان يعني جوابان في هذا السؤال يعني مبتدأ وخبر. نعم. أحدهما أن يكون مثل قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر فالمعنى وتقيكم البرد. شو يسموه هذا؟ اسم اكتفاء يعني اكتفينا بذكر سرابيل تقيكم الحر وخلص. وانت بتفهم لما تقيك الحر يعني تقيك البرد هيك يعني. وهيك الناس الأدمى يعني الله يرحمهم فهمة وهلا بصراحه هالجيل ما فهمان والله مثل الاولاد كبير ما بيعرف يعني صالحه لا يلابس القميص وهلا ورقي والدنيا صيف وخود بقى بتاكل بياكل لطشة شمس او غيره. البدو بتلاقي بالباديه بالصيف حاطط فروه بس مد ايدك على جسمه تلاقيه بارد. اما جسمه يعني هذا اللابس لي يعني القميص او غيره. الله يرحم والدي احكي لي انا قصه انه هدول المطاطعين الله يرحمه ويقول لي بس تطلع يا ابني برات البلد دغري يعني تحط سلوك تاخذ عبايه هيك الله يرحمه ورحمه. فليه هدول رايحين وين؟ ولدنا وصلوا هيك لبيت شعر اخذوا نزلوا عندهم اخذوا بردوا ما في شيء يعني لك البيس منيح فصاروا يعني يستغيثوا انه دفونا انه ما في غير جلال الاحمر تاخذوا قالوا ما عليش بس دفينا يعني هيك صار فينا. وهذا الجيل هذا موع يعني هذا يعني والأسف الشديد الآباء موعي يعني بيقول لك ابني تربية ما بعرف شو بيسموها يعني خليه على كيفه يعني خليه فلتان فما خليه فلتان يعني لولا المربي ما عرفته ربي بدك تأدبه بدك تعلمه يعني. سيد النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصحابة ما علمه هو آدم الباب أولى ابنك يعني علمه قله يعني ما بده شيء تاني. وإن بدك تعلمه يعني حين ينفع التعليم ولما بيخشب من بيخشب صار شجرة مثلك ما عاد يعني ولا يدين إذا لينته الخشب. يلا بسم الله. وتقيكم البرد نعم ثم حذيف نعم. أحدهما أن يكون مثل قوله تعالى وكذلك يكون هذا يعني وكذلك يكون هذا ثم حذف وكذلك يكون هذا شو نعم المعنى ولتستبين هذا عم يقول ثم حذف خلص الحكي بس قال وكذلك يكون هذا شو هذا يعني فتستبين سبيل يعني وكذلك يكون هذا يعني تظهر سبيل المؤمنين نعم المعنى ولتستبين سبيل المؤمنين هون تستبين يعني تظهر أو أنتم تعرفوا ولتستبين سبيلا يعني تعرفون سبيلا نعم نعم. والجواب الآخر أن يقال استبان الشيء واستبنته وإذا بان سبيل المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين يعني مثل ما قالوا وبضدها تتبين الأشياء نعم. هذا منيح يعني هذا مو منيح يعني مو هذا عندما دخلكم كله لا الحمد لله جيد نعم. وإذا بان سبيل المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين إذا بتقول مو منيح أنا مو منيح معناته شو عم جالس وين دير بالك وين ماشي ما هيك ولا لا نعم. السبيل يذكر ويؤنث نعم. والسبيل كلمة السبيل يذكر ويؤنث يعني هاللفظ يعني ديننا ما ترك لنا شيء اللفظ لحنا نتعبد الله به اللفظ اللفظ فكيف المظروف الموجود فيه هلا بيركز الظرف وبيطلع يعني شوفي شيء فاضي بس بيعمل أمبلاج لأنه هيك الناس صايرة على هوا الناس بيركز لك الظرف وبيقعد بيشتغل فيه وجوه يعني نسأل الله العافية يعني مشكلة هي يعني لا الظرف والمظروف نحن ديننا بالظرف ما تهاولنا فكيف المظروف يعني بالمعنى فهذا ديننا ما في عنا يعني نسأل الله العافية مين يعني يتكلم ويقطع ويلحوش ويكذب ويأتينا بأشياء ما على مستندات، وهذا اللي جعل النصارى يصيروا ملاحدها. وهذا معنى النصارى الذي تولاها يهود، وهن عاملين هذا الشيء، بدون الناس تترك الدين. أنه اليهود والعياذ بالله يعني لا يدينون بدين، اليهودية ما بدينوا فيها، لأنه اليهودية هي إسلام. نعم. وإلهم كلام يعني تقشعر منه الأبدان. اليهود يعني أخبث أمة خلقها الله، جرثوم الأرض، نسأل الله العفو والعافية، هذول اليهود. وعليه الصلاة والسلام طبعا إله جار يهودي بيحملهم كبني آدم، وإذا وجد واحد منهم يعني ماشي يعني هذا يعني الاستثناء معيار العموم يعني، لكن بيبقى يهودي نسأل الله العافية. إلهم تعابير يعني أنا ما قرأتها، لكن أبو يسر عابدين رحمة الله عليه إنه يعني العزير تقاتل مع الله وكسر له ضلعه، قال له تركني هلأ بدي روح، كسر له ضلعه، هلأ بدي روح طالع الشمس، ومن هالأشياء يعني التي والعياذ بالله يعني يهتز عرش الله غضبا عليه، قاتلهم الله وأنا يكفرون، نسأل الله العفو والعافية. وهدول يعني صاروا السادة والقادة، هدول اللي يتبعون الموضة والأشياء وهالقوانين وهذا كله من عندهم. لذلك نرجع لديننا، نرجع لجوهرنا، نرجع لنبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. بدنا نفتح، الله يجمع كلمتنا يا رب. وهالأمة اللي تسمعوا فيها هذا الناس كل واحد طالع بشيء، هذا كله من شغل اليهود، كله من شغل اليهود. بتلاقي اثنين الظاهر متدابرين، لكن من بوتقة واحدة يخرجان، نسأل الله العافية. ما بدي أحكيه، أضرب أمثلة أكثر من هيك. نعم، نسأل الله العفو، لا تسمع أشياء ما كنا نسمعها، نسأل الله العفو والعافية. نعم نعم. كتاب سيدي بروتوكولات حكماء صهيون يعني يذكرون يعني كيف يعني يوجهون العالم أن يصبحوا من دون جذور يعني. نعم. ولا هوية يعني، ليس فقط التوجيه. نعم. فالتانين يعني بدون الناس يصير بهائم يعني. نعم. مشان يرعوها ويذبحوها، كل ما عجبوا من شيء بيذبحوا. السيارات بيأكلوه كمان، بيذبحوه وبيزتوه. نعم. يلا سيدي. وفي التنزيل وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه سبيلا. أيوة. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. إيه بس قال يعني هنا بجمنا المثال مشان قال لا يتخذوه يعني مذكر السبيل. بس أنا أخذت من الآية وإن يروا سبيل الرشد يعني معناتها سبيل الرشد ظاهر كمان، وإن كان مو منشان هيك جاب الآية. نعم نعم. مذكر لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. تبغونها، تبغون إيش؟ السبيل مؤنث. نعم. وكذلك قرئ ولتستبين. نعم. وليستبين يعني ليظهر سبيله، ولتستبين لتظهر سبيله. نعم. الله يجمع. نعم. حتى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. نعم صلى الله عليه وسلم. طيب. قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. نعم نعم. قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قيل تدعون بمعنى تعبدون، وقيل تدعونهم في مهمات أموركم على جهة العبادة، أراد بذلك الأصل. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قيل تدعون تعبدون يعني تعبدون. وقيل تدعونهم في مهمات أموركم على جهة العبادة للأصنام، يعني أراد بذلك الأصنام. نعم. قل لا أتبع أهواءكم فيما طلبتم. إن شو يعني تدعون تعبدون؟ وأفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن. ربي قال ما قالوا ما نعبدهم للأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلا تعبدون. وقيل تدعون تدعونهم كما كانوا يدعونهم، يعني يدعون الأصنام. نعم. قل لا أتبع أهواءكم فيما نعم. طلبتموه من عبادة هذه الأشياء ومن طرد من أردتم طرده، قد ضللت إذن، أي قد ضللت إني اتبعت أهواءكم، وما أنا من المهتدين، أي على طريق رشد وهدى. يعني لا أكون ذلك على طريق الرشد وهدى، واضح يعني سبحانه وتعالى، يعني كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. عامل هيك للمي، فاتحهم أو باسطه ما بتري، بدي أخذ مي، باسط ما يكفيه إلى الماء ليبلغ فاه، بده يشرب، لك مد إيدك طيب احمل إيه يعني ما. أنا ما بيصل إذا بيبعد الأيام واي. وهدول هيك يعني الأصنام. نعم نعم. وقرئ ضللت نعم بفتح اللام وكسرها وهما لغة. نعم. قال أبو عمرو بن العلاء ضللت بكسر اللام لغة تميم. سؤال أبو عمرو بن أبو عمرين بن بجوز التنتين. نعم نعم. وهي قرأنا ضللت بكسر اللام لغة تميم، وهي قراءة يحيى بن وسام. وقال أبو عمرو بن العلاء ضللت بكسر الله، أما ضللت وهي قراءة يحيى ما ضللت. يلا. وهي قراءة يحيى بن وسام. نعم. وطلحة بن مخلد. شوف لأنك شو حاطت بالآية، قل لا أتبع أهواءكم، حاطت لا ليه؟ يعني لأنه يصير بداء قبيحة، قد ضللت وما أنا من المهتدين، عم يحقق كما أنه ضال. لا تقول قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن. نعم. وهون كمان هيك. نعم نعم سيدي. والأول والأولى أصح وأفصح. يعني ضلل ضلالة ما ضللت. نعم نعم. الأولى هي الأصح والأفصح. ما هيك أبو فراس معنى أنت. نعم. لأنها لغة أهل الله يرحم سيدنا الشيخ حزمان شيخ الزاوية. الله يبارك يا شيخ. الله يبارك فيك. كان يعدوا بعض الأخوة بالزاويون شيخ الزاوية. ومين شيخ الزاوية؟ أنا نسأل شيخ الزاوية. نعم. والأولى هي الأصح والأفصح لأنها لغة أهل الحجاز وهي قراءة الجمهور. نعم. قال الجوهري والضلال والضلالة ضد الرشاد. ضد الرشاد. اللهم نسألك سبل وسبيل الرشاد. آمين. ونعوذ بك من الضلالة والضالين. آمين. والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم يا رب لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، وأكرمنا بما يرضيك وغاية ما يرضيك، وقرنا ذلك بعافية الدارين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإنسان دائما لازم يكون دائما مع سيدنا النبي يعني حتى نكون ذاكرين لله. يعني سيدنا النبي ماذا فعل؟ مثل هلا قعدنا ماذا فعل؟ رايح على البيت ماذا فعل؟ دائما دور على سيدنا النبي والحق سيدنا النبي. لقد كان لكم صلى الله عليه وسلم في رسول الله أسوة حسنة. حكيت أنت وابنك ذكر سيدنا النبي، أنت وزوجتك ذكر سيدنا النبي، أنت وأخوك ذكر سيدنا النبي، اشتريت ذكر سيدنا النبي، بعد دائما ذكر سيدنا النبي. أن يا ربي سبحانه وتعالى خلق الكمال والخير كله وجسدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة فاقتدوا فيها. يعني الإنسان يعني لما هيك والله أنا ما متذكر يعني يروح الإنسان أكيد إحنا رايحين يعني يعني الله خلقنا حتى يعني لهنيك رايحين. مثل واحد على ماشي بطريق سفر نزل بطريق حينام قد ما قعد يقولوا الضيف ضيف لو عاد الشتاء بالصيف بعدين ورا بدروا على بيته. ما هيك ولا لا؟ هيك الأصل. يعني لا احنا قاعدين بس ما لنا قاعدين. ولك يا أخي ما لنا قاعدين، احنا ماشيين ماشيين رايحين على بيتنا هنيك بيتنا. فأنا أسأل الله العفو لا ما شو بدي ساوي والله بدي روح على البيت. طيب شو أخذ معي يعني روح على البيت شو ساوي يعني؟ والله بدي عليه الواحد الإنسان ما بلاقي إلا الله قال لنا شو تساوي. قال لك لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هاللي بتأسى هاللي بده اليوم الآخر اللي بيعرف رايح لاني لمن كان يرجو الله اللي بده الله واللي بده الله يرجو اليوم الآخر. الذي يتأسى برسول الله الذي يريد الله، والذي يريد الله هو يريد اليوم الآخر، واللي يريد اليوم الآخر يذكر الله كثيرا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الحمد لله. دعونا شيخ أي حاشية إن شاء الله نسافر على لبنان عاد الصيف نرجع إن شاء الله. الله يحرمنا من الدروس هي. الله هيك بعرف فيك إن شاء الله نجي على داري إن شاء الله يا رب. إن شاء الله على أحسن حال إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب يا رب كل واحد منكم نزوره إن شاء الله. أما خلاص أنا عزوز كلكم تجوا مشكلة. الله يبارك فيك تجوا سوا كلكم معقول. الله كريم الله كريم ان شاء الله. يعني نطلب من الله وهذا الطلب يعني عباده وربي سبحانه وتعالى الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمين. لكن ادعوا ربكم تضرعا وخيفه يا رب العالمين ان شاء الله ميسر. استودعك الله ولا تنسنا من دعائي. سلمنا على ابي بلال الله يسلمك يا رب ان شاء الله. نعم يا رب يا سلام ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بس الله ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما